لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. فلازلنا نتحدث حول معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وكما سبق فإن الله عز وجل أجرى على يد أنبيائه ورسله من الآيات الباهرات والمعجزات القاطعات ما لا يدع مجالا للشك في صدقهم، وما لا يدع عذرا لأحد في عدم الإيمان بهم وطاعتهم صلوات الله وسلامه عليهم. قال الله سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. ومن هذه البينات الآيات والمعجزات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا قد أعطي ما مثله آمن عليه البشر، أي أعطي من المعجزات والآيات ما مثله آمن عليه البشر. وتكلمنا في ما سبق عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة المكية، والتي نختتمها اليوم بإذن الله تعالى. فاليوم نتحدث بإذن الله تعالى عن آخر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة المكية، وهي المعجزات التي كانت في طريق هجرته صلى الله عليه وسلم. ويتلخص ذلك في معجزتين عظيمتين نتناولهما اليوم بإذن الله تعالى. فأما المعجزة الأولى فهي غور قوائم فرس من أراد به سوءا، والحيلولة بينه وبين الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المعجزة الثانية فهي مظاهر البركة النبوية في خيمة أم معبد الخزاعية. فأما الأولى كما أشرنا وهي غور قوائم فرس من أراد به سوءا، والحيلولة بينه وبين الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث أكثر من 10 سنوات يدعو قريشا إلى الله سبحانه وتعالى، وينوع لهم في وسائل الدعوة بكل ما يملك، بل خرج لما أيس منهم يريد موطنا جديدا للدعوة في الطائف، فكان رد أهل الطائف على أسوأ ما يكون، فرجع إلى مكة فعاملوه أشد سوءا مما كان قبل ذلك، وصاروا يفكرون في التخلص منه صلى الله عليه وسلم، حتى كان اليوم الذي قرروا فيه قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتمعوا على قتله وهو خارج من بيته فجرا ليصلي في المسجد الحرام، وقد دبروا أن جعلوا عصابة من الشباب من كل القبائل على باب بيته لأجل قتله، وقد نجاه الله سبحانه وتعالى من ذلك على تفصيل ذكرناه فيما سبق. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بين أيديهم وقد أخذ من بطحاء الأرض أي التراب، وجعل يلقي على وجوههم ورؤوسهم وهو يقول: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وانطلق صلى الله عليه وسلم مهاجرا، ومعه صاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وكان من تدبير ذلك أن غير النبي صلى الله عليه وسلم الطريق المعتاد في هجرته، فسار من طريق غير الطريق المعتاد. وكان معه في رفقته في الطريق أبو بكر رضي الله عنه وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر، وانطلقوا قاصدين المدينة. فلما علمت قريش بخروج النبي صلى الله عليه وسلم من بين أيديها اشتاطت غضبا، وجعلوا يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان. وكان ما كان من معجزة الغار التي تحدثنا عنها فيما سبق، فلما أيسوا من الوصول إليه جعلوا الدية فيه، أي أعلنوا في الجزيرة أن من يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه أحياء أو أمواتا فله في كل واحد منهما 100 من الإبل. وهذا المبلغ مبلغ كبير جدا، أو هذه المكافأة كبيرة جدا تعادل الملايين في زماننا هذا. فانطلقت العيون وانطلق الباحثون عن المكافأة يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان. وكان من بين هؤلاء فارس مغوار، وهو سراقة بن مالك الجعشمي المدلجي، ومعه فرس لا يشق له غبار، معروف بقوته وسرعته. فجعل سراقة هذا يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحراء حتى وصل إليه، واقترب منه ومن صاحبه، وقد استعد لأجل الاعتداء عليهم، لأجل أن ينال المكافأة. فكانت المفاجأة أن هذا الفارس المغوار ومعه الفرس الذي لا يشق له غبار إذا به يعجز عن الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وبينه وبينهم أمتار. فكان كلما حاول الاقتراب تعثر بفرسه وسقط من فوق الفرس، فيكرر ذلك المرة بعد المرة، حتى وصل الأمر أن غاصت قوائم الفرس في الأرض الصلبة. ولنترك سراقة بن مالك رضي الله عنه الجعشمي يروي لنا ذلك كما ذكره لنا الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال سراقة رضي الله عنه: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما 100 بعير، من قتله أو أسره. قال: فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، يعني رجل من بني مدلج، فقال: يا سراقة، إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابه. قال سراقة: فعرفت أنهم هم. قال: فقلت له: إنهم ليسوا بهم، يريد أن يأخذ هو المكافأة كلها. فقلت له: إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا. قال: ثم لبثت في المجلس ساعة، ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة فتحبسها علي. قال: وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت فحططت بزجه الأرض وخفضت عاليه، استعد لي أجل الاعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها تقرب بي حتى دنوت منهم. قال: فعثرت بي فرسي. قال: فخررت عنها، أي سقط عنها، فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام. الأزلام كان يعتمد عليها المشركون في حياتهم، يخرج الأزلام من كنانته ويضربها، أفعل لا أفعل. قال واستخرجت الأزلام فاستقسمت بها، أضرهم أم لا، يعني أضرهم أو لا أضرهم. قال رضي الله عنه فخرج الذي أكره، أي فخرج لا تضرهم. قال فركبت فرسي وعصيت الأزلام، في رواية غير رواية البخاري فجعلت أكرر ضرب الأزلام 4 مرات، وفي كل مرة تخرج لا تضرهم. قال فركبت فرسي وعصيت الأزلام تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت، أي كان صلى الله عليه وسلم يمشي يقرأ القرآن لا يلتفت. قال وأبو بكر يكثر الالتفات، وأبو بكر يكثر الالتفات خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعصيت الأزلام فركبت فرسي تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات. قال ساخت يد فرسي في الأرض، غارت قوائم الفرس في الأرض الصلبة. قال حتى بلغت الركبتين، وفي رواية عند غير البخاري حتى غارت إلى بطنه، أي غارت قوائم الفرس إلى أن صارت بطن الفرس على الأرض. قال فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت. قال فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عسان ساطع في السماء مثل الدخان، فوجئ بهالة من الدخان تحيط به وبفرسه تمنع الرؤية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فاستقسمت الأزلام، أي مرة أخرى، فخرج الذي أكره. قال فناديتهم بالأمان، أي عند ذلك أيقنت أن هذا محفوظ وأني لن أستطيع الوصول إليه. قال فناديتهم بالأمان ووقفوا، أي قلت لهم أنا لا أضركم، وطلبت منهم الأمان لي لنفسهم. قال فوقفوا. قال فركبت فرسي حتى جئتهم، عند ذلك تحركت الفرس. قال فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن الله سينصره وأن الله سيظهر أمره. قال فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم. قال وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يزرآني ولم يسألاني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تعفف أن يأخذ منه شيئا. قال ثم قال أخف عنا، احنا ما نريد منك شيئا إلا أن إذا سئلت عنا أخف عنا. قال فسألته أن يكتب لي كتاب أمن، انظر، فسألته أن يكتب لي كتاب أمن. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يفر ويخرج مطاردا، ولكن الرجل لما أيقن أن هذا محفوظ سأله أن يكتب له كتاب أمن، أي إذا أظهرك الله وكانت لك الغلبة اكتب لي كتابا أظهره للناس في هذا الوقت أني أخذت منك أمانا. قال فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أديم، أي رقعة جلد. قال ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الحادثة هي معجزة مليئة بمعجزات فرعية تستطيع أن تلخصها في 5 أوجه. هي وجوه إعجاز هذه المعجزة. أما الأول فهو ضرب سراقة لأزلامه المرة بعد المرة إلى أن تصل إلى 4 مرات، وفي كل مرة تخرج الأزلام لا تضرهم. وهذا ليس بالأمر العادي، يعني لو أنك أنت أردت أن تفعل ذلك ما يأتي على هذا النحو، هذا ليس بالأمر العادي، إنما هذا أمر خارج عن العادة. وهذا يفهم منه أن الله عز وجل يريد حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم الوجه الثاني وهو تأثر فرس سراقة الذي هو فارس مغوار، وفرسه لا يشق له غبار، ولم يكن من عادته كما في رواية عند غير البخاري قال ولم يكن من عادته التعثر، هو بيقول على فرسه عمره ما عثر بي، عمره ما وقع بي، وهو كذلك فارس مغوار عمره ما سقط من على الفرس، وأنت تلمس ذلك من خلال خروجه وحده. هو خرج وحده لـ3، هو يعرف أنه سيواجه 3 رجال، فهذا يدل على شجاعته وقوته، ومع ذلك يسقط من على الفرس المرة بعد المرة، ويتعثر الفرس المرة بعد المرة. وهذا ليس أمر عادي، إنما هو أمر خارج أيضا عن العادة، لأن الله يريد حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم. وأما الوجه الثالث فهو غور قوائم فرسه في الأرض الصلبة التي مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ورفقته قبل دقائق، قبل دقائق معدودة كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي على نفس الأرض ومعه رفقته وموكبه، وما انبعجت بهم الأرض، حتى يقال مثلا هي أرض سبخة رملية، يعني أرض تغور لأنها رمال متحركة، لا، بل مر النبي صلى الله عليه وسلم ورفقته قبلها بدقائق فوق هذه الأرض. وهو في رواية عند غير البخاري قال فساخت قوائم فرسي في الصخر، وهذا أمر ليس بالعادي، إنما هو أمر خارج عن عادة الحياة، وهو من نصرة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. فالأرض كذلك تناصر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الوجه الرابع فهو ثوران الدخان، فكما حكى سراقة رضي الله عنه أنه في المرة الأخيرة فوجئ بثوران من حوله لدخان يملأ المكان من حوله حتى يحجب عنه الرؤية. من أين أتى هذا الدخان؟ وما مصدر هذا الدخان؟ إنه أمر ليس بالعادي، إنه أمر على غير العادة، وهذا وجه من وجوه الإعجاز ليحفظ الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الوجه الخامس والأخير فهو إن صح به الخبر، وإن كان العلماء قد اختلفوا في خبره، فهو تبشير النبي صلى الله عليه وسلم سراقة رضي الله عنه بأنه يلبس سواري كسرى، كما حكاه الإمامان ابن حجر وابن عبد البر رحمة الله عليهما في ترجمتهما لسراقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب له كتاب الأمان مازحهم في هذه اللحظة وقال له كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ سواري كسرى، كسرى هذا في هذه اللحظة هو رئيس أكبر دولة في العالم، هو ملك الفرس، دولة من أعظم الدول في العالم، هي الدولة الكبرى الأولى أو الثانية في العالم مع دولة الروم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى، السوارين اللي هو حطتهم في إيده، وهذا تبشير بفتح بلاد كسرى وقد فتحت في عهد عمر بن الخطاب والحمد لله. فلما كان زمن عمر بن الخطاب وفتحت كسرى جاء سراقة إلى عمر رضي الله عنه بكتابه وأخبره بالأمر، فجاء عمر بسواري كسرى وألبسهما سراقة وقال ارفع يدك، فرفع يده فقال عمر الله أكبر الحمد لله الذي سلبهما كسرى ابن هرمز وألبسهما سراقة الأعرابي، نصر الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. فهذه معجزة عظيمة من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم في طريق هجرته، وكان ذلك من باب حفظ الله عز وجل له، وليعلم من يرى ذلك أنه محفوظ، وهذا الذي نقله سراقة بعد ذلك. أما المعجزة الثانية في طريق هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فهي مظاهر البركة العظيمة التي حلت بخيمة أم معبد الخزاعية. وأما تفصيل ذلك فتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج طريضا من مكة ولم يكن يحمل معه كثيرا من الزاد وما يعينه في الطريق، فكان صلى الله عليه وسلم يتلمس كل فترة في الطريق بعض البدو يسألهم عن تمر يشتريه منهم وهو صاحبه أبو بكر أو لحم أو نحو ذلك، فمروا بخيمة لامرأة بدوية هي أم معبد الخزاعية، امرأة كبيرة مسنة تمكث في خيمة وحدها وزوجها قد خرج يرعى الغنم في زمن جدب وقحط شديد. فلما نزل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ومعه رفقته سألوها هل عندك من طعام أو تمر أو نحو ذلك لنشتريه منك، فاعتذرت فإن السنة جدبة وليس عندهم شيء. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم المبارك صلوات الله وسلامه عليه إلا أن دخل إلى خيمتها وفعل ما كان فيه من مظاهر البركة ما حل بخيمة المرأة. ولندع حبيش بن خالد رضي الله عنه الذي روى لنا هذا الحديث في كتب السير يذكر لنا ذلك، قال رضي الله عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا إلى المدينة وأبو بكر رضي الله عنه ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة، يعني معه أبو بكر وعامر بن فهيرة، قال ودليلهما الليثي عبد الله بن أريقت، قال فمروا على خيمتي أم معبد الخزاعية وكانت امرأة برزة جلدة، كانت امرأة برزة يعني تبرز للناس ما تتحفظ كثيرا لأنها كانت كبيرة مسنة فلم تكن تتحفظ كما تتحفظ الشواب من النساء، فكانت تكلم الرجال ولا تتحفظ من ذلك. قال جلدة أي قوية عندها من قوة الشخصية والصبر ما يظهر عليها، هذه عادة البدو عادة. قال تحتبي بفناء الخيمة ثم تسقي وتطعم، من طريقتها أنها مع كبر سنها تتحرك كثيرا وهي جالسة وتخدم من ينزل عندها تطعمه وتسقيه. قال فسألوها لحما وتمرا ليشتروا منها، قال فلم يصيبوا عندها شيئا من ذلك، وكان القوم مرملين مسنتين، أي أصابتهم سنة، أي جد وقحط. قال: فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة. في كسر الخيمة يعني حطنها في مكان يعني بيداروها بالهوى كده، لأنها شاة مريضة وتعبانة وصغيرة، حطنها في جنب من الخيمة، ما خرجتش مع الغنم. قال: فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم. دي ضعيفة جدا وما تستطيع أنها تخرج مع الغنم. وفي رواية قالت: هي عازب حائل، هي عازب حائل، وسيأتي تفصيل ذلك. قال: فنظر رسول الله صلى الله، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل بها من لبن؟ هذه الشاة هل بها من لبن؟ هل هي حلوب تحلب يعني؟ فقالت: هي أجهد من ذلك، دي ضعيفة وعيانة وما تستطيع أن تحلب. وفي الرواية الأخرى قالت: هي شاة لم ينز عليها الفحل. يعني لم ينز عليها الفحل يعني ماذا؟ صغيرة السن، لم يأتي أوان أن يطأها الفحل، فعند ذلك تكون مؤهلة لأن تحلب، وإن الشاة لا تحلب حتى ينزو عليها الفحل، وهذه لسه صغيرة ما نزع عليها الفحل. قالت: هي أجهد من ذلك. قال المبارك صلى الله عليه وسلم: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: بأبي أنت وأمي، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. أنت هتحلبي دي أصلا؟ دي مش مؤهلة أصلا للحلب، وعيانة ومريضة وصغيرة، كل هذا يمنع ذلك. قالت: قال: فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح بيده ضرعها وسمى الله تعالى ودعا لها في شاتها، أي جعل يدعو بالبركة. قال: فتفاجت عليه ودرت، فتفاجت أي فرجت بين رجليها، الشاة لوحدها فرجت بين رجليها، ودرت أي درت اللبن. قال: فاجترت، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء يربض الرهط، أي قال لهم: ائتوني بإناء يكف الجماعة الكبيرة من الناس. قال: فحلب فيه ثلجا، ثلجا يعني اللبن ينزل بسرعة شديدة جدا. قال: حتى علاه البهاء، ثم سقاها حتى رويت، وسقى أصحابهم حتى رووا، وشرب آخرهم صلى الله عليه وسلم. قال: ثم حلب فيها الثانية، ثم حلب فيه الثانية، حلب في الإناء مرة أخرى وملأه. قال: على هدة حتى ملأ الإناء، ثم غادره عندها، ثم بايعها وارتحلوا عنها. فقال: فما لبث حتى جاء زوجها أبو معبد ليسوق أعنزا عجافا يتساوكن هزالا مخهن قليل. قال: فلما رأى أبو معبد اللبن أعجبه، قال: من أين لك هذا يا أم معبد والشاة عازب حائل؟ عازب حائل يعني عازب يعني ما بتخرجش المرعى أصلا، ما بتاكلش أصلا عشان تحلب. حائل يعني صغيرة غير مؤهلة أصلا للحلب، لم ينزل عليها الفحل ولا حلوبة في البيت، ومفيش عندنا حاجة تانية يأتي منها هذا اللبن. قالت: لا والله، إلا أنه مر بنا رجل مبارك صلوات الله وسلامه عليه من حاله كذا وكذا. ووصفت أم معبد رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصف هو عمدة العلماء في كتب السير والأخبار في وصف النبي صلى الله عليه وسلم. والحادثة هذه معجزة اشتملت على معجزات أيضا هي من وجوه. الوجه الأول كون الشاة عازبا حائلا، أي أن الشاة أصلا غير مؤهلة، وهذا أمر ليس على عادة وقوانين الحياة أن تحلب شاة صغيرة، فهذا أمر على غير العادة وهي المعجزة، وذلك لحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحفظ من معه. وأما الوجه الثاني فهو طلب النبي صلى الله عليه وسلم من أم معبد إناء كبيرا يكفي للرهط، وهي شاة صغيرة لو كانت في أصلها تحلب لكان الذي يخرج منها يخرج في إناء صغير، فكيف تحلب هذه الشاة الضعيفة الصغيرة كل هذا؟ فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إناء يربض الجماعة من الناس، أي يكفي الجماعة من الناس. وأما الوجه الثالث فهو إقبال الشاة الصغيرة الغير معتادة للحلب على النبي صلى الله عليه وسلم، عمرها ما حلبت قبل كده، ومع ذلك لما أخذها المبارك صلى الله عليه وسلم ووضع يده على ضرعها ودعا قال فتفاجت، الراوي يقول فتفاجت وضرت، فتحت رجليها استعدادا للحلب ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الوجه الرابع فهو كون اللبن ينساب منها ثلجا، العادة في الشياه لا ينساب منها اللبن ثلجا لأن اللبن هو كمية صغيرة، فكيف وهذه صغيرة وعازب وحائل ينسكب اللبن منها ثلجا؟ وهذا ليس أمرا عاديا، إنما هو خارج عن العادة لحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الوجه الخامس والأخير فهو حلب النبي صلى الله عليه وسلم لها مرة ثانية، والعادة أنها لا تحلب إلا مرة واحدة، فيحلبها النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في نفس الإناء الكبير، هذا رواية البخاري التي تلوناها عليه. وعند غير البخاري قال الراوي فقال يا أم معبد ائتيني بآنية بيتك، هاتي كل الأواني اللي عندك في البيت، فملئت هذه الأواني كلها بحليب هذه الشاة الضعيفة الهزيلة العازب الحائل، وهذا أمر غير عادي، إنما هو أمر معجز، وهذا لبركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي مرت بنا كلها في الفترة المكية كان أكثرها يلاحظ فيه معنى التحدي، وذلك لأنه يواجه المكذبين من أهل مكة. وأما ما يأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى وهي المعجزات التي كانت في المدينة وما تعلق بالفترة المدنية، فإنها اتسمت بالأمرين وكثرت فيما يتعلق بتثبيت الأتباع، وهذه يأتي عليها الحديث إن شاء الله في مرة قادمة بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم بالنبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.